لم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده، وعمر قلت آماده واتسعت أمداده. إنسان قد يعيش في الحياة 100 عام، ولكن محصلة 100 عام لم يعد من أعماله خير على الإنسانية ولا على البشرية ولا على المجتمع الذي يحيط به. وهناك عمر قلت آماده، يعني ضاق وقته، سنوات قليلة، عمر قليل، ولكن اتسعت أمداده، العطاء فيه كان كثيرا. لما يسير أبو بكر وهو ابن 61 من عمره في مجتمع يحترم السن ويحترم الشيخوخة بجوار فرس أسامة وهو الذي لم يتجاوز 17 من عمره، هذا دليل على أن الإسلام ينظر إلى العطاء، لا ينظر إلى الأعمار، ولكن ينظر إلى ما تؤديه هذه الأعمار. استحى أسامة بن زيد وهو من أحفاد أبي بكر أو من في عمر أحفاده أن يسير الخليفة رئيس الدولة على أقدامه في هذا العمر، وهو الذي مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، أن يسير الصديق على أرض ويركب أسامة، يقول يا خليفة رسول الله إما أن أنزل أو أن تركب، فيقول والله لا تنزل ولا أركب، وما لي لا أغبر قدمي ساعة في سبيل الله، يا أسامة إني أستأذنك أن تبقي معي عمر، لأن عمر كان من جنود أسامة أيام ولاه الرسول، هو وأبو بكر، يعني الرسول ولى أسامة ابن 17 قيادة الجيش من جنوده أبو بكر وعمر. فلما تولى أبو بكر الخلافة يستأذن الخليفة قائد الجيش في أن يستبقي عمر رضي الله عنه ليستشيره في أمور المسلمين. إذن عمر اتسعت آماده قلت أمداده، وعمر قلت آماده واتسعت أمداده، لكن الصديقة وأسامة كلاهما اتسعت الأمداد عندهم. أحبتي في الله، 4 من الشيوخ الكبار، وعندما تقول تقصد العمر تقول كبر فلان، وعندما تقصد الكبر تقول كبر فلان، يعني إن أردت عمرا قلت إن فلانا قد كبر، يعني شاخ في العمر، دودب ظهره، شاب شعره، وهن عظمه، كبر. أما إذا وصفت إنسانا بالكبر كبر فلان، قال ربنا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، حساسية اللغة وتذوقها. المهم، 4 من الشيوخ الكبار، الكبار عمرا والكبار علما والكبار إمامة والكبار هدى والكبار رشدا والكبار اصطفاء واجتباء من الله سبحانه وتعالى، ذكروا في التاريخ ويبقى ذكرهم إلى يوم الدين، لأن ذكرهم كان في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 2 منهما جاءتهم المنحة في صورة نعماء، والاثنان الآخران جاءتهم المنحة في صورة ابتلاء، وقد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. أنت ترى المرض يهجم عليك تراه نذير شوء، ترى الكبر يهجم عليك ترتعش يداك وتشعر أن الحياة قد انتهت، مع أن إذا كانت العطية من الله عز وجل، إذا كانت سواء في صورة بلية أو في صورة نعمة، لأن الله عز وجل يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، نهاية الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أول إنسان مبتلى يجد ضيوفا من أغرب الأحوال، وجوههم مضيئة مشرقة، فاستضافهم في بيته ثم راغ إلى أهله، فما لبث أن جاء بعجل حنيف، الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. سارة، والكارثة أن كثيرا من العرب والمسلمين يسمون بناتهم كذلك، يقول سارة، لا أدري سارة هذه أمريكية، سارة أوروبية، سارة أسترالية، العربي سارة من السرور إذا كان فيها سرور، يعني سارة من تجديد الراء، إذا كنت تريد أن تكون كأمها سميها سارة، أما إذا كنت تريد أن تسميها كزوجة الخليل فاسمها سارة شدد الراء، حتى ننطق أسماء أبنائنا نطقا سليما، تسر من حولها، مش تسر يوم وتنكد عليه 30 سنة، لا تسر كل يوم سارة، إن كان فيها كذا سميها، ولا تكذب على الناس. المهم، كم من إنسان ليس من اسمه نصيب، ونسأل الله أن يجعل لنا من أسمائنا وأسماء أبنائنا نصيبا إن شاء الله إذا أحسننا التسمية. المهم، سارة تقف وترى الخليل وهو ينظر في صحفته وطبق من أدبه ألا يطالع الضيف وهو يأكل، والضيوف يمتنع عن الأكل، فضحكت تبسمت تعجبت من أن ضيوفا لا يأكلون في بيت الخليل، فلما سمع ضحكتها فلم ينهرها كما تنهر أنت زوجتك، كيف يا حرمة استحي اختشي صوتك عورة، هو ألف من عنده فقه أن صوتها عورة، صوت المرأة ليس بعورة إلا إذا خضعت بالقول، خلاص ضحكت، يعني إذا ضحكت أمام الملائكة وأمام زوجها الخليل أبو الأنبياء، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، يعني لا تمتد إلى الطعام، أوجس منهم خيفة، فأعلموه بالمقصد من الزيارة. المهم، لما ضحكت إذا بالملائكة لا تبشر الخليل، وده العجب في المسألة، يعني تقول يا إبراهيم أنت سوف تنجب من هذه، لا، يقول لك يا أخي إزاي يكلموا النساء، الملائكة تبشر سارة ليسروها لينطبق اسمها مع بشارة الملائكة لها، وهذا ملمح تربوي عجيب، أن المرأة لو كانت غنية لو كانت مليارديرة تحب أن تسرها بالأخبار الطيبة وتعجل بأن تخبرها بالأخبار الطيبة، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، عن الذي بشرها هو الله عن طريق هؤلاء الملائكة الكرام الذين دخلوا الضيفان المكرمين اللي عند إبراهيم، فبشروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب هذا، فتعجبت سارة تعجبا عجيبا، قالت يا ويلتا في السورة أو في الآية الأخرى، فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، يعني تعجبت، يعني من باب التعجب، يعني أألد وأنا عجوز، يعني امرأة بلغت أنها يعني مسألة الحمل والحيض والمسألة الأمومة والولادة ليست انتهت، أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخة، رجل الشيخ كبير إبراهيم عليه، أتعجبين من رحمة الله، من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، لكن هذه البشرى جاءت لإبراهيم وفيها بلية وهو صغير وبلية وهو كبير، البلية التي وهو صغير أن ألقوه في النار، وقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وفي الكبر لما أنجبت هاجر الزوجة الثانية التي جاءت من مصر، ف رب العباد عز وجل يذهب لزيارة ولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. هذا هو الشيخ الأول. والشيخ تقال لكبير السن، قالت العرب أو تطلق العرب كلمة شيخ على الرجل كبير السن وكثير العلم، يقال له شيخ في لغة العرب. أما الشيخ الثاني الذي جاءته الخيرات دون بلية، إنسان أحسن التربية وغرس خيرا، تأتي الأحداث بأمر أغرب من الخيال. رجل يعيش في مصر من أيام أجداده على مدار 400 عام، 400 سنة تاريخ عائلته وبني جنسه يحيون في مصر 400 سنة من أيام يوسف، ثم يأمر فرعون بذبحه مع بني جنسه ويتربى في قصر فرعون 30 سنة، 30 عاما متواصلة، سبحان إذا أراد الله شيئا كان. ثم ينزل المدينة على حين غفلة من أهلها، ماذا رأى؟ رأى رجلا من شيعته، يعني من بني إسرائيل، كلمة يهود لم تظهر إلا في زمن كليم الله موسى: إن هدنا إليك، لكن قبل ذلك بنو إسرائيل أولاد يعقوب، وقبل ذلك الشريعة الإبراهيمية على دين الخليل إبراهيم جد الأنبياء جميعا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نزل المدينة على حين غفلة، يجد رجلا من بني إسرائيل يتقاتل مع رجل قبطي، قبطي يعني الأصل المصري يسمى قبطي، لا علاقة لها بالنصارى ولا بدين، لا، القبطي هو الأصل المصري القديم يسمى قبطي، المهم يعني باللهجة العصر الحديث رجل يعني من أهل البلد ورجل وافد عليه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. انظر إلى الأحداث كيف تترتب، يعني إنسان يصارع إنسانا، يكون سبب في نزوح إنسان آخر ليعمر مكانا آخر وليعود بعد 10 سنوات برسالة عجيبة. سبحان الذي يقدر الأقدار. سيدنا موسى سبحان الله لما وكز الرجل فقتل، جاء من أقصى المدينة رجل يسعى: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجيني من القوم الظالمين. المهم يصل هناك إلى ماء مدين في القصة التي تحفظون، وجد قوما من الناس يسقون ومن دونهم يعني بعيدا عنهم يعني في زاوية أو بعد عن الازدحام، وجد من دونهم امرأتين تذودان، أي تحرسان قطيعهما، تذودان عنه تدافعان عنه حتى ينتهي هؤلاء القوم من سقيا أنعامهم. قال: ما خطبكما؟ قدموا عريضة الدعوة إجابة على قدر السؤال. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، نحن لا نخالط الرجال في العمل، والسبب الأساسي أننا خرجنا للعمل إن أبانا وأبونا رجل كبير، هذا السبب الأساسي، أبونا رجل كبير شيخ كبير لا يستطيع أن يعمل فقمنا. وهذا هو إباحة العمل للمرأة عندما يغيب العائل وعندما لا يوجد العائل أو يكبر أو يمرض، فما على المجتمع المسلم إن لم يوفر لهذه المرأة راتبا وسترا ودخلا تضطر للعمل. فما كم من مطلقة وكم من أرملة وكم وكم، سبحان الله، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. بعدما سقى لهما جاءته إحداهما، انظر إلى الكلام، تمشي على استحياء، لم يقل القرآن تمشي في استحياء، تمشي بحياء، تمشي باستحياء، قال تمشي على استحياء كأنما الحياء يرفع من قدر المرأة. كلمة على، أنا أخطب الآن على منبر يعني شيء مرتفع، لا تقال على إلا للعلو كما ينادي المنادي علينا 5 مرات: حي على الصلاة. اللغة تقتضي أن أنتقل من أرض إلى أرض، أنا لا أصعد إلى المسجد في الطبق العاشر، أنا المسجد في مستوى البيت الذي نسكن فيه، لكن المنادي ينادي علينا حي على الصلاة، حي على الفلاح، تعال لنرفعك بالصلاة ولنرفعك بالفلاح. تمشي على استحياء، الحياء رفع من قدرها. وكلما وجدنا بنتا او امرأة عندها حمرة خجل وعندها حياء وعندها غض بصر تزداد احتراما في المجتمع، ولذلك كمال حياة المرأة في حجابها. اللهم ارزق بناتنا حياء واستقامة يا رب العالمين. ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. سبحان الله، يا ابا البنات انت وهو لا تشغل بالك بتزويج ابنتك، لا والله، قد يأتيك صهر لا تعرفه ولا تعرف من اين جاء ولا تعرف من الذي جاءك به. هو ليس من بلدك وليس من قريتك وليس من صحرائك، ربما وليس من جنسيتك، سبحان الله، ويطرق بابك عن طريق انسان اخر لا تدري من اين جاء. وسبحان الله، بعد مجرد ايام يعقد الزواج وتصير هناك محارم مؤقتة ومحارم مؤبدة، ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هل خطر ببال الرجل الصالح الذي أحسن تربية البنتين على الحياة أن يأتيه وافد من مصر لكي يأتي هربان من فرعون وفار من هؤلاء القوم المجرمين ليسقي للبنتين، ثم تعرض البنت الصالحة يا أبت استأجر، إن خير من استأجر القوي الأمين، حتى لأن المرأة لا تعشق عملها إنما تعمل مضطرة كارهة. فلما وجدت حلا في هذا القادم الغريب العجيب القوي الأمين اخترعت على أبيها فأرسلها إليه كي يأتي به، عندئذ قد يأتيك صهر أنت لا يخطر به، لأن هذا من رزق ابنتك ومن رزق أسرتك، فاطمئن إلى موعود الله سبحانه وتعالى. أما الشيخ الثالث، شيخ بلغ به الكبر عتية 90 سنة وامرأة عبرت 86، سبحان الله، والله عز وجل اختاره ليكفل قريبته مريم التي أنجبتها زوجة عمران، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، أي العابدة المتبتلة في اللغة العربية، كلمة مريم العابدة المتبتلة، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، قبل الهبة وأنبتها نباتا حسنا، لأن الله هو الذي ينبتنا. الحمد لله نبتنا في دول الإسلام ونسمع الآذان ودول آمنة، ندعو الله لها بالأمن، وندعو لكل الدول الإسلامية بالأمن والمجتمعات الإسلامية بالأمن والعالم كله، لأننا إذا أمنا تقدمنا وتحضرنا وعمرنا الدنيا بمنطق الآخرة. اللهم أمن أوطاننا يا رب العالمين. وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كان أحبار بني إسرائيل إذا ولدت يتيمة يذهبون إلى البحر الميت ويلقون الأقداح الخشبية، وكل واحد يكتب من الأحبار أو الكبار بني إسرائيل يكتبون أسماءهم ثم يلقونها في النهر. أمواج النهر تأتي، فأول قدح يصل إلى الشاطئ هو الذي يقع عليه كفالة هذا اليتيم وشرف هذه الكفالة، سبحان الله. فكفلها زكريا، أنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. انفردت للعبادة، ترهبنت، الرهبنة كانت موجودة هذه الأيام. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، تعجب، قال يا مريم أن لك هذا، هذا طعام لم آتيك به. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وجد زكريا أن خوارق العادات توجد وأن المعجزات موجودة. هنالك دعا زكريا رب، أنتم أعلم مني باللغة وأهل اللغة، هنا تقال للمكان الواقف فيه أنا، هنا المنبر، وهناك باب المسجد، وهنالك في منطقة أخرى في جميرة في الشارقة في رأس الخيمة، هنالك تقال للبعيد. كيف زكريا وهو قريب من ربه ويعلم أن الله أقرب إليه من حبل الوريد والمحراب أمامه ومريم المعجزة أمامه يأتيها رزقها رغدا دون أن تتكلف ودون أن تتعب، إن الله يرزق. هنالك دعا زكريا ربه، دعا بماذا؟ دعا بأن يرزقه ذرية طيبة. لماذا كلمة هنالك للبعيد؟ هنالك لبعد الأمنية، كيف ينجب وهو ابن 90 عاما وزوجه بنت 86 عاما وهي أصلا سبحان الله عاقر لم تلد من قبل، سبحان الله. هنالك بعد الأمنية دعا زكريا ربه، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. إذن الإنسان صلة بالله لاستجابة دعائه أن يكون في صلة مع الله سبحانه وتعالى. يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى. تعجب تعجب، هو اشتعل الرأس شيبا، وهن العظم كما قال في مريم، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. فتعجب أن يكون لي غلام، كيف يعني، كيف يعني أن تعطيني يا رب؟ سبحان الله. كذلك رب العباد إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فاللهم حول حالنا لأحسن حال يا رب العالمين. فوالد البنتين وزكريا أخذ النعمة دون ابتداء. شيخنا الرابع، هذا هو القصة أو هذه القصة، رجل اصطفاه الله من المصطفين الأخيار، لكن الشيطان دخل إلى بيته. والشيطان يدخل البيوت إذا وجدت أمراض القلوب تنزع البركة. أخ يحقد على أخيه، أخت تكره أختها، أخ يقاطع أخاه، أخ يريد أن يستأثر بمال أبيه، بنت تريد أن تستأثر بمجوهرات أمها. عندما يوجد الخلل القلبي تنزع البركة من البيوت. عميد هذه الأسرة ورب هذا البيت نبي كريم ورسول كريم وابن نبي كريم ورسول كريم وحفيد نبي كريم ورسول كريم، سيدنا يعقوب. أنجب 10 من الولد، وأنجب يوسف وبنيامين من أم أخرى، 10 من أم ويوسف وبنيامين من أم. لكن الأبناء بدأ الشيطان يدخل. شوف أنت لست بعيدا، بيتك غير محصن من الشيطان إلا إذا حصنته بتقوى الله وأكل المال الحلال وتوقير أهل الخير والتوكل على رب العباد عز وجل. دخل الشيطان إلى قلوب إخوة يوسف، قالوا ليوسف وأخوه، إذن يوسف بنيامين، أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. مش ضلال انحراف، لا، ضلال حب، ضلال درجة. يعني إن أبانا يعقوب يحب يوسف وبنيامين أكثر من محبته لنا، فماذا نصنع؟ نحن نريد أن نستأثر باهتمام الأب ونستأثر بماله ونستأثر بقلبه، فماذا نصنع؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. رتبوا الصلاح على القتل كما رتبت أخلاق بني إسرائيل على مر التاريخ كله. المهم القصة تذهب وتجي، وتعرفون القصة تفصيلا أكثر مني، ولكن الملمح، لما وصلوا وطلب منهم أن يأتوا بأخ لهم من أبيهم، تعجبوا ما الذي علم، يعني عزيز مصر أعلمه أن لنا أخا من أبينا وليس أخا شقيقا، يعني مش أخا من أب وأم، لا، يعني أن تأتوني بأخ لكم من أبيكم. الله، يعني المخابرات العالمية وصلت لهذه الدرجة في هذا الزمن أن عزيز مصر بمخابراته يستطيع أن يعني الحكاية قديمة، معقول أن يوسف أو يعني العزيز لا يعرف أنه يوسف؟ معقول المخابرات وصلت لهذه الدقة والتقنية أن يعرف أن لنا أخا من أبينا؟ ذهبوا ليراودوا أيضا أباه عنه. سبحان الله، يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل، وأعطوه المواثيق وتعرفون القصة. ودخلوا على يوسف، كل 2 من الإخوة جلسوا على مائدة من باب الكرم بيت العزيز، ولكن بنيامين ظل منفردا، الأخ 11، هما كل 2 على 5 طاولات 5 موائد، والمائدة تقال لها مائدة إذا وضع عليها الطعام. فبنيامين كأنما في في في فيه حزن لفقده أخاه، ولأنه منفرد، كل 2 جلسوا مع بعض، دائما الإخوة الأخ فلان يحب فلان من إخوته والأخت فلانة تحب، وهكذا. فلما رأى يوسف بنيامين يجلس منفردا جلس بجواره وأسر إليه: إني أنا أخوك فلا تبتئس. الفرج يجي في لحظة الشدة يا أخي، أنت لا تعرف معنى الفرج إلا إذا اشتدت، اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج، سبحان الله. فجلس إليه وبعدين كدر يوسف وضع الصواع في وعاء أخيه وبعدين استخرجها، ولم يقل أخرجها. الاستخراج هو أن تعرف مكان الشيء الذي تستخرجه، يعني البترول لا نقول أخرجنا البترول، لا استخرجنا البترول، لأن البريمة والآلات والميكان الحديثة تعرف مكان البترول. استخرجها من وعاء أخيه. عندئذ أذن مؤذن في ليه: أيتها العير إنكم لسارقون. هذا الأولاد نبي، بيت نبي إلا السرقة، سبحانه. أقبلوا: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك. وبعدين تنصلوا، يعني ما جينا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. طيب سألهم يوسف سؤالا: ما جزاء من وجدنا صواع الملك في رحله، تاج الملك أو المكيال اللي يزن به اللي يكيل به، لو وجدنا في رحله ما جزاؤه؟ الشريعة الإبراهيمية أن كان إذا سرق السارق يؤخذ عبدا عند من سرق منه المال، والحمد لله هذا القانون يعني انتهى، وإلا لكلنا عبيد عند الآخرين، سبحان الله، لكثرة يعني تقريبا الموظفين. نسأل الله أن يتوب على الجميع وأن يرزقنا من الحلال وإياه، سبحان الله. قال: ما جزاؤه إن وجد في رحله؟ من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني هو نفس السارق اللص يؤخذ. لم يكن المصريون يعرفون هذا الحكم، لكن يوسف يعرفه. وهم ما شاء الله، احنا العرب ما شاء الله في الاخبار نقول ونتطوع، فهم تطوعوا بتعريف المصريين هذا الحكم، فمن وجد في رحله فهو جزاء. فاخذوا بنيامين، بدأ بأوعيتهم قبل وعاء اخيه، ثم استخرجها من وعاء اخيه. المهم كذلك كدنا ليوسف، فتقدموا: يا ايها العزيز، يعني خذ احدنا مكانه، ان له ابا شيخا، ان القصه هنا، ان له ابا شيخا كبيرا، فخذ احدنا مكانه. سبحان الله، سيدنا يوسف يريد ان يقرر قاعده. بنو اسرائيل على فورا، اولا ارادوا تغيير الحكم اللي موجود في الشريعه فورا: خذ احدنا مكانه. بالضبط يا يوسف، يعني افرج عن السارق وقيد المظلوم. لا اله الا الله، يوسف لا يرضى بالظلم، ما كنا ظالمين، لا يعني لن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، يعني إحنا ناس نقول الحق. وهو يريد في البعد الثالث أن يبين لهم: لا تضعوا الأمور في غير نصابها كما صنعتم بي من قبل وتصنعون به، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني تلميح الضغائن الموجودة، سبحان الله العظيم. المهم أخوهم الكبير أخذ موثقا، الكبير سنة أو كبير مقام، اسمه راؤول او غيره او شمعون كما تقول كتب التفسير، قال: يعني انتم الم تعلموا ان الله قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ يعني اذا هو كان غير راضي عن المساله، بس كان سلبي. يا اخي انت غير راضي عن المساله، اوقف اخوتك عن الشر، يعني انصر اخاك ظالما او مظلوما. قال: انصره مظلوما، فكيف نصره ظالما يا رسول؟ قال: ان ترده عن ظلمه فذلك نصر له. المهم سبحان الله، قال: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا، إن ابنك سرق أو سرق. سرق يعني إيه؟ يعني اتهموه في سرق زور، أو أنه هو أخذ. سرق يعني أخذ، سبحان الله، نتيجة ما صنع. يعني واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. رجعوا إلى أبيهم، الحسرة زادت عند يعقوب. الله، قال بل سو... نفس القضية في يوسف، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. المرة دي قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، سبحان الله. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. إذن يعقوب الآن فقد ثلاثة: فقد يوسف، فقد بنيامين، فقد ابنه الأكبر، يعني ثلاثة. الله أعلم هل يعود من مصر أم لا يعود، سبحان الله. الولد الصغير يوسف ألقي في الجب، الله أعلم على قيد الحياة أم لم يزل حي أو مات. سبحان الله. أضيف إليه أخوه ابن بنيامين الآخر الأثير الذي ماتت أمهم ونشأوا يتامى الأم سبحان الله، أو يعني بدون أم، فقد الأم. والأخ الثالث، الأول أخذ قسريا والثاني حبس ظلما والثالث الله أعلم يأتي أو لا يأتي. اتسع الأمل عند يوسف، عند يعقوب. ما المدلول في القصة؟ أقول وأمثالي الذين يعني كبروا في العمر وشاخوا، إن ثلاثة من أبنائنا ونحن على قيد الحياة 70 و80 و90 منا، فقدنا ثلاثة. فقدنا في آخر الأربعينات فلسطين، ثم فقدنا العراق، ثم فقدنا سوريا. فأقول من مرصدي هذا، عسى الله أن يأتينا بهم جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة، ليست القصص في القرآن أو ليس القصص في القرآن للتسلية، وإنما لتثبيت العقيدة. هكذا ثبت الله قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم في العصر المكي بسورة يوسف وبهذا القصص العظيم، فثبت كالجبال الرواسي صلى الله عليه وسلم. عسى الله أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. الكون له رب، لا تيأسوا من رحمة الله. أقول لكل الإخوة المسلمين في بقاع الأرض، يعني من فلسطين إلى العراق إلى الشام إلى أي أرض يضطهد فيها المسلم أو تضيع أرضه أو وطنه، ثقوا في رحمة الله، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. إن لم نكن لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات. هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا والإسلام سوءا فرد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدميره. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، لا تؤاخذنا بما فعل السفاء منا، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. سلموا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، المعذرة مرة أخرى عن إطالة الخطبة، وما كنا نقصد يعني إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا من الجمعة القادمة نعوض هذا ونجعل الخطبة 10 دقائق بس. من ربنا يجعل الكلام صادقا من القائل والاستماع صادقا من المستمعين، وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كيف دخل الشيطان بيت نبي من الأنبياء؟ أمر في منتهى الغرابة، يعني الإنسان يتعجب. دائما نقول للأولاد يا ابني يا بنتي، أذكار الصباح والمساء، البقرة في البيت، تلاوة القرآن، تقوى الله، العدل، الفضل، الخير في البيوت، الرحمة بالزوجات، الرحمة بالأولاد، البر بالآباء، الرحمة بالأجداد وكبار السن. نحن هكذا نقول، لكن الأمر الغريب أن يقفز الشيطان إلى بيت النبي يعقوب فيثير هذه الفتنة الطاحنة. كيف؟ القلوب حصون، القلب حصن، زي بعضهم كنا أطلنا فهو تعويض عن درس الأسبوع، يعني اعتبروه يعني خطبة ودرس، يعني حج وبيحسبها يعني مع بعض ان شاء الله خير وبركه. المهم ف والله ربما يعني يقول الامام الشافعي لا يندم اهل الجنه على شيء الا على ساعه قد قضوها في غير ذكر الله. فكويس انك تضطر انك تجلس للشيخ يعني نصطادك من الجمعه للجمعه فيعني وانت صيد ثمين يعني مش صيد سهل. فالانسان سبحان الله العظيم المؤمن الصادق قلبه كالحصن والحصن له ابواب واللص دائما يترقب البيت اللي ما فيهوش لا نور ولا فيه حركه والنوافذ بتاعته ساكنه لا تفتح ولا تغلق. فاللص واقف من بعيد يراقب حركه البيت هل اهله على سفر ولا اهله موجودين. كيف الشيطان وهو لص الحسنات يرصد قلبك؟ القلب لما يكون فارغ من ذكر الله هذا قلب او حصن مفتحة الابواب عنده للشيطان يدخل في اي وقت. والعدو لما يدخل الى ارض لا يخرج منها بسهولة فيتمكن فيها. كيف يدخل؟ تفتح كيف الابواب؟ قال بامراض القلوب. بامراض القلوب اولها الكبر. انا لا ليس شيخ يعظني انا اعرف الحلال والحرام زي اولادنا بالضبط في البيت. هو كل ما تشوفونه يقولوا صلوا كل يا ابنه هو قال لك يعني لا مؤاخذة اشرب خمر وده صلي فاش انت زعلان ليه؟ لا هو انت كل ما تشوفني تقول لي احلق شعرك كل ما تشوفني تقول لي وسع قميصك ما تسيبونا شوية. انتم من جيل القرون الوسطى يا عم ربنا يجعلنا من القرون الاولى سبحان الله. فانتم متخلفين يا سيدي. اذا كان التخلف سترا واسباغ ثياب وادب فاللهم يعني احيني متخلفا وامتني متخلفا واحشرني في زمرة المتخلفين ولا مش كده ولا ايه؟ اذا كان ده التخلف بتاع عندك مقياس المدنية عندك ايه؟ المهم فالقضية يعني الله يرضى عن عمر وهو ينازع دخل شاب عليه والالم شديد وابن عبد الله يسقيه شربة اللبن فتنزل مشوبة بالدم من جنبه لان المجرم ابو لؤلؤة سمم الخنجر وخلى له حدين. فلما طعن عمر حرك الخنجر داخل كلى عمر فوصلت الى المعدة وصلت الى الامعاء كادت ان تخرج من الايه وخرجت من ايه من بطني يعني دخل الخنجر طويل في ظهر عمر رضي الله عنه وخرج من ده. فلما شرب اللبن نزل ممزوج بالدم علم عبد الله انه خلاص. فدخل في هذه الاونة شاب يريد ان يعود عمر قبل ان يودع فوجد العمر الشاب مطول ثيابه جرجر في الارض. قال يا بني قصر ثيابك مطهرة لثوبك ومرضاة لربك. في اللحظات دي بيأمر وينهى لا في هذا ليه؟ لان هم الدين هو اللي عايش عشانه هو يعني يعيش امر الدين يعايشه يعني سبحان الله. لان العالم الان سبحان الله يعني يكره الدين يكره رب الدين يحارب ليه؟ يعني انت ترى الان مثلا مثال من ابنائنا الثلاثة سوريا هذه صارت متحف لوحشية العالم المتحضر متحف الكل يؤيد الظلم الكل يؤيد القتل الكل ضد شعبنا في لا اله الا الله. نسأل الله ان يثبتهم وان يعيدهم الى امنهم وان يعيد العراق الى امنه وان يعيد بغداد الرشيد وان يعيد المسجد الاقصى نصلي فيه كمسلمين ويصلي فيه ابناؤنا واحفادنا وما ذلك على الله بعزيز. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. خلوا هذا شعار المؤمن كي يعني يطرق باب الامل. المهم اذا وجد الكبر في قلب العبد صار حصن باب الحصن مفتوح. فداخل الشيطان عملوا اجتماع قالوا كيف ان يوسف وبنيامين وهم قاعدين في حضن ابيهم ليل نهار واحنا العشرة شغالين ليل نهار ورغم ذلك الاهتمام كله رايح للصغار. سألوا الاعرابية من اقرب الاولاد الى قلبك؟ قالت الصغير حتى يكبر والمريض حتى يشفى والمسافر حتى يعود. اللي له علة العيل الصغير عايز حنان والمريض عايز عطف والمسافر عايز انتظار سبحان الله العظيم. اما فرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم ان عاد من خيبر منتصرا وبعدين بلغوه ان جعفر اخر المهاجرين رجعوا تحت قيادة جعفر. قالوا يا رسول الله جعفر الطيار, جعفر كان لسه ما اطلقش عليه هذا اللقب, جعفر ابن ابي طالب سبحان الذي كان يقول الرسول فيه اشبهت خلقي وخلقي. يا اخي انت شكلي في الاخلاق وشكلي في الخلقة. الله اكبر يا جعفر, سبحان الله ابن عمه. فخرج الرسول حافيا يلملم عباءته ويقول والله لا ادري بايهما افرح, بفتح خيبر ام بعودة جعفر. سبحان الله, يعني فرح صلى الله عليه وسلم بعودة ابن عمه, هذا هو المهاجر الاول. المهم فالاخوة اجتمعوا وقرروا قرار. ايه القرار؟ قالوا هو المشكلة كلها في قلب يعقوب المعلق والمليء بحب يوسف ان احنا نريحه من يوسف, ساعتها يتفرغ لنا, يدينا ايه اجازة التفرغ, او يدينا تفرغ ابوة. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا, غيبوه توهوه يعني في الارض, يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هم ظنوا انه يعني الكون ليس له رب, يعني انت معذرة لما يكون عندك هرة وعايز تتوهها وتخليها تتوه ترجع لك تاني, صح ولا لا؟ مش الراجل ابن عمك لما خد الهرة وكان يعني سبحان الله راح ودها عند النهر ورجع لقاها في البيت, وبعدين بقى راح واخدها ايه في منطقة نائية خارج بتاع البلد اللي هو فيها لا رجع لقاها في البيت. ثالث مرة راح خدها في الصحراء يمين وشمال ويمين وشمال وانزلها من السيارة, وبعدين بعد شوية تاه في الصحراء, اتصل بزوجته الهرة اخبرها ايه؟ قالت له مستنياك, اديها السماعة عشان تقول لنا فين. سبحان الله العظيم, عايز يرجع سبحان الله. فانت تتوه مين يا ابا؟ المهم يعني انت اللي تايه. المهم فاخوة يوسف عايزين ايه؟ عايزين يعني اطرحوه ارضا, يعني توهوه في الارض, انفوه غيبوه سبحان, او من اول اقتلوه. العاقل اللي فيهم يعني حنت عليه يعني الحنان والعطف, لا تقتلوا يوسف, والقوه في غيابة, اعمل لهم اقتراح بديل, القوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. المهم ذهبوا بيوسف, وراح يوسف وبيع بثمن بخس واخذته السيارة, وراح ولبس تهمة في قصر العزيز ودخل السجن وهو بريء سبحان الله, وشاف اصحابه في السجن واول لهم الرؤية وخرج واصبح عزيز مصر. تمام. طيب نأتي لاخوة يوسف. اول زيارة حصل مجاعة في شوف رب العباد قد يعطل الكون كله من اجل ان ينصرك. ها الله, يعمل مجاعة في المنطقة, المنطقة العربية كلها جزيرة والشام والعراق وشمال افريقيا كلها مجاعة, لم يبقى محاصيل ولا خير الا سبحان الله في هذا المكان. وبعدين يوسف ادار الازمة, الملك قال اني ارى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات, فلما اولها لهم اضاف لهم مما افاض الله عليه من الوحي, تزرعون سبع سنين دأبا, سبع سنين الخير شغال, فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون, يعني خدوا وخزنوا ما عدا الطعام اليومي بتاعكم. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد, سبع سنين عجاف, يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون اللي خزنتوه. خلاص, وبعدين خدوا دي من عند يوسف, زي هو يقول لهم كده خدوا دي يعني دي عطاء رباني بك. ثم يأتي من بعد ذلك عام, في سنة بعد كده بدي, مش في الرؤية, هو الملك شاف ايه سبعة وسبعة تمام, قالوا السبعة الاولانين رخاء والسبعة التانية ايه شداد سبحان الله, وفي عام سبحان الله فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. شيخنا ربنا يحفظه ويبارك فيه شيخ راتب النابلسي, وكل ما نروح محاضراته يمسكونا من الصبح بالليل, من الصبح يقول يا اخويا يا شيخ عمر سبحان الله, هو كانوا عند سيدنا يوسف وفيه يعصرون العلماء وفيه يعصرون سبحان الله, يعصر تعالى محاضرة يا ابني, طب ننشم نفسنا شوي. المهم وفيه يعصرون. المهم جلس على خزائن الارض, جاء اخوة يوسف. خلاص, شوف الذي كان في صورة محنة يتحول ليصير في صورة منحة. قميص يوسف لما جابوه عليه دم كان محنة ولا منحة؟ محنة محنة سبحان الله. ولما انتهت القصة وقال خذوا القميص ده وألقوه على وجه أبي، نفس القميص، كان منحة ولا محنة؟ فالحكاية تبدأ باختبار، بس تصبر تأخذ نتيجة، هي كده، اصبر الصبر سبحان الله. المهم المهم دخلوا على يوسف، يا أيها العزيز، اسمع الكلام بعد الكبر اللي عند البير عند الجب، يعني هم رموه في الجب وهم معتزين بقوتهم ولا مش معتزين؟ معتزين، ده كانوا يضربوه على يديه حتى لا يتشبث بحافة الجب، يعني تشوف الرحمة لما تتبخر، الرحمة لما تتبخر. هي نفس القضية لما تظلم أنت من لا يجب أن يعني لا ناصر له إلا الله، إلا الضعيف. ليه الإسلام سبحان الله؟ اليتيم، المرأة سبحان الله، كبير السن، أهل العلم، كل دول موقرين في الإسلام سبحان الله، لهم حقوق أكثر من حقوق غيرهم لضعفهم سبحان الله العظيم. فالمهم سبحان الله، فيضربوه على أيديهم، فأيديهم عليا بالكبر، أيديهم عليا فيما يظنون. شوف المنظر لما دخلوا على العزيز على يوسف في مصر، يا أيها العزيز، شوف الكلام، مسنا وأهلنا الضر. هم طبعا تربية نبوة برضو، يعني مش هدنا الضر، حطمنا الضر، ده احنا مش لاقيين ناكل، لا، مسنا، من باب الأدب برضو، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، لا يغشون في البضاعة، جبنا بضاعة على ايه يمكن ما تنفعكوش، اي كلام، يعني عبارة عن جلود واعمال يدوية لا تسوي شيء في حضارة مصر في هذا الوقت، جئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل، ها، وايه، وتصدق علينا. يا الله، طب اللي عايز يتصدق على حد، المتصدق عليه يعمل ايه؟ يده عليا ام يده سفلى؟ اليد التي اعتلت بالكبر يجب ان تنخفض بالذل، مفيش حد، شوف ان فرعون ايه على فين؟ في الارض، وفي حد يعلى في الارض؟ طب اعلى في السحاب، اعلى في السماء، لكن الاهبل على في الارض، وهل الارض مكان للعلو؟ وهل وكانت الارض اصلا يعني حد، شوف لما غرق، غرق في مستوى الارض ولا دون مستوى الارض؟ لما على في الارض نزل تحت الارض، لا اله الا الله، يعني سبحان الله، الانسان ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع. يا اخي ده الكائنات، الكائنات والله عندها ايمان، نسأل الله ان يجعل ايماننا كايمان الكائنات التي نقول انها لا تفهم. النملة اذا هجمتها نملة اخرى تريد قتالها، ويوقف قدام جحرها بقرون الاستشعار علميا، تتحسس النملة الدفاعية، النملة المغيرة تحسس على بطنها، فان وجدت بطنها ملأ بالطعام قاتلتها، وان وجدت بطنها خالية اطعمتها. ياريت المجتمع العالمي اللي بتاع العولمة والعوالم يعني يوصلوا للنملة سبحان الله، لما الشعوب جوعها يسحبوا منها الخير وياخدوا، لا سبحان الله، النملة هكذا، لا اله الا الله. والعجيب في المقابل، قال العلماء النملة تنام في 24 ساعة 9 دقائق، وبقيت الوقت تعمل ايه؟ تشتغل وتسبح. والموظف العربي يشتغل 9 ثواني، وبقيت الوقت يعمل ايه؟ يلطش ويقبح سبحان الله، لا اله الا الله، ده يسبح وده يقبح، لا اله الا الله، سبحانك يا رب العباد. العجيب هذه وامامك برضو حيوانات اخرى والعياذ بالله، حيوان اسمه الكسلان في عالم الحيوان، زي الكلب الصغير، يتعلق بمخالبه في الاشجار، ينام كم ساعة؟ 17 ساعة، ده رايق، ده سبحان الله، يتوالد ويتزوج في هذا الوضع سبحان الله، ما يحبش حد يصحيه، لا اله الا انت سبحان، لا حول ولا قوة الا بالله. كم من البني ادمين لا اله الا الله، عيالنا في البيت سبحان الله، تعال صحيهم الجمعة، على يا ابني خلاص يا حبيبي، تفضل سبحان الله عايز تعمل، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان ان ان ان يهديهم. بس خلاص، ما من المشاكل بتجين والله الذي لا، احيانا يجيب لي ابنه او تجيب ابنها، معذره لو ان انا الامام مالك، بس فين الامام؟ انا ما فيش ذره في تراب مالك، كان عنده جريده جنبه، اللي ما يعجبوش يلسعوا بيها 50-60 واحدة. فين ده؟ ده لو ده مش راضين بكلامنا بس ما كمان هنضرب لا اله الا الله. فواحد راح طالع للامام مالك كده قال له يا امام، قال له نعم. الرحمن على العرش استوى كيف؟ قال هاتوه. مسك الجريدة وضيع له شوية الايه الخبر اللي في دماغه، ثم ربت على يدي شيخ اب مربي ويتحمل سبحان الله، ثم ربت على كتبي وقال يا هذا، الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة، سبحان الذي استوى على العرش بالطريقة التي قال وعلى الوجه الذي اراد، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته كل محمول بلطف قدرته وفي قبضته. هذبوا الاول وبعدين علموا سبحان الله، هكذا بشير ونذير سبحان الله. فالانسان المؤمن الصادق سبحان الله لما يتدبر في عالم الكون، شوف الزرافة دي طويلة عنقها قد ايه، ها وهي خرساء ملهاش احبال صوتية، لا اله الا الله مليها احبال صوتية، والعنق ده سبع فقرات، عارف زي ايه؟ الفأر له سبع فقرات في رقبته الفأر، والزرافة سبع فقرات برضه، لا اله الا الله، لا اله سبحانك يا خالق، لا اله الا الله، والله عز وجل يعلم كيف تأكل ومن اين ترزق، وسبحان الله فكيف يعني يمنع رزقه عنك يا موسى، لا تخشى فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة وخزائني مملوءة لا تنفد ابدا. اللهم ارزقنا من فيض خيرك يا رب العالمين، اوف لنا الكيل وتصدق علينا. المهم نهاية القصة التي قصصناها في عشان لا اطيل عليكم، اكيد زوجاتكم منتظرينكم على احر من الجمر، وانت طبعا مشتاق لها تريد ان ترى طلعتها البهي. المهم يعني سبحان الله الكذب حرام في المسجد وغير المسجد. المهم يعني فهم في اخر القضية عايزين يقنعوا يوسف بان ياخذوا اخوهم ويعمل اي شيء. يا ايها العزيز، نعم، ان له ابا شيخا كبيرا، التعطف برضو مهم، بيستشفع بمين؟ بكبير السن. ان له ابا شيخا كبيرا يعني فخذ احدنا مكان. يعني لما خدوا الجواب الصاعق من يوسف، معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، تعزين نبقى من الظلمة؟ معقول ناخد شيء مش بتاعنا؟ فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. قال البلغاء من اقوى البلاغات في التاريخ العرب هذه الجملة، لان القرآن كله بليغ بس الجملة دي ليه؟ فلما استيأسوا منه يعني ايه؟ استحضروا اليأس، لان اليأس احاط به، ده عزيز مصر وده اليد الطولة وفي ايده الخيرات وفي يده ان يحبسهم ويده ما يخرجهمش من البلد وفي يده كل سبحان الله العظيم. ورغم ذلك لما طلبوا منه مطلب قبل الطلب بالرفض، فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. خلص يعني ايه؟ قعدوا وحدهم بعيد عن الناس، هنا نعمل تناجب في القضية، ماذا نصنع؟ طلع اخوهم، سواء هو قال كبيرهم، سواء الاخ الاكبر سنا او الاكبر عقلا او الاكبر حكمة، قال كبيرهم يعني الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ مش قبل كده انت هتخونوا العهد بتاع ابوكم مرة اخرى سبحان الله؟ فلن ابرح الارض، انا قاعد هنا في مصر حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكم. طب نعمل ايه؟ ما هو حكيم. قالوا ارجعوا الى ابيكم وروحوا قولوا يا ابانا ان ابنك سرق، دي جملة خبرية، او ابنك سرق، خلاص ان ابنك سرق، وما شهدنا الا بما علمنا. احنا بنقول لك الحقيقة ودي شهدنا. الصدق له ايه؟ له وجه مضيء، والكذب له وجه قبيح، صح ولا لا؟ ليه؟ لان لما ادعوا ان الذئب اكل يوسف وخدوا غششهم ابوهم، قال اني اخاف اني لا يحزنني ان تذهبوا به ايه فياكله الذئب. طب قولوا انتوا اكلوا الفهد اكلوا النمر، لا برضو نفس القدم، هو الحرامي او بتاع قليل البصيرة سبحان الله. وبعدين جابوا القميص ايه، ذبحوا الغزالة ولطخوها بالدم، لطخوا قميصه بالدم وراح اعطوه القميص، فمسك القميص كده قال عجبا والله ان هذا لذئب رحيم يأكل ولدي ولا يمزق ثوبه؟ ايه ده؟ ده قال له كده يا يوسف اخلع القميص لو سمحت ها بعد اذنك عشان بقى انا ناوي ايه ناوي لك على نية مش كويسة ها سبق مش كده ولا ايه؟ ما القصة كده اذا كان القميص سليم طب ازاي دي اكله؟ سبحان الله. بل سولت لكم انفسكم امرا كاد المريب بان يقول خذوني. هي كده زمان كنا في السبعينات في الدار الاخرة نقول لما تيجي في مسجد كده وتقول ايه اللصوص دول فعلا والمرتشين من الواجب يعني نقوم بقطع ايديه. واحد من اللي قاعدين ايه يا استاذ في ايه؟ يبقى ده ماله ده؟ ده اشرف الشرفاء. طب زعلان ليه؟ ابن عمك انت اخوك الله سبحان الله زعلان يقول لك ايه؟ الحسن البصري ماشي في البصره. قال في ايه؟ قالوا يا امام ده سارق يحد في سرقه. ولاه الامر الشرطه بتوع او امير المؤمنين واحد ضبطوه فتبسم. قال انت كل حاجه تتبسم. قال سارق السر يحد سارق العلن. يبقى فهمها بعد ما تروح. المهم يعني سارق نسال الله السلامه. فالحمد لله انتم تعيشون بفضل الله في بلد بفضل الله ليس فيها لا رشوه ولا محسوبيه. يعني هذه شهاده نشهد بها امام الله. انا لا اعرف لا النفاق ولا اعرف يعني جبلت على هذا لكن قول الحق لابد. المهم نسال الله ان يؤمن كل بلاد المسلمين ان شاء الله من الفساد والمحسوبيه والرشوه وان يتساوى العباد جميعا في الحقوق والواجبات كما امر رب العباد عز وجل. يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وبعدين عندهم شهود. واسأل القرية التي كنا فيها. يعني مجاز اهل القرية يعني. القرية سميت القرية لايه؟ لان التجمع الماء فيها يتجمع الماء فيسمى ايه؟ تجمع الماء. يعني الناس تتجمع في مكان يسمى ايه؟ تجمع الماء. يتجمع الناس تسمى قرية. والقرية ليسوا بدوا رحل. يعني عقبال ما يروح هو يلاقي الخيمتين مشوا، لا ده قريه مستقره وابا عن جد وقاعدين. فانت روح اسال القريه اللي احنا كنا ايه فيها وحصل فيها القضيه. واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها. العير كانت تقال اساسا على قافله الحمير ثم العرب وسعوها وخلها البغال وكل ما يحمل تسمى الايه العير. طب ليه لم يقولوا له واسال اهل العير اصحاب العير؟ لو قالوا اسأل اصحاب العير تبقى فيها غيبة. غيبة ازاي يعني؟ فاهم طبعا انت الحمد لله. لا لا لا غيبة يعني اولا كلمة صاحب لا تقال ولا تطلق على انسان الا اذا صاحب من هو افضل منه. ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار وعبد الله بن مسعود وبلال وابن مكتوم اسمهم ايه؟ صاحبوا من؟ يبقى الصاحب هو الذي ايه؟ طب امال اصحاب الفيل يبقى ازاي؟ الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ مش ملاك الفيل ولا مروض الفيل ولا ممتلك، لا اصحاب الفيل. لانهم اسوأ من الفيل، هم يريدون هدم الكعبة والفيل يأبى ان يهدم الكعبة. يبقى مين احسن من مين؟ فلو قالوا اسأل ايه اصحاب العير، لا لا لا لا لا لا لا كان انزلوا من قدر الناس. لا واسال العير التي كنا فيها، يعني ايه اللي ملكوا ليه العير او ركبوا فوق العير. واسال العير التي كنا فيها وانا لصادقون. المهم نفس القضيه. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل. طب بالله عليك الصبر مر ولا حلو؟ ها امر من الصبر ما فيش بصراحه يعني. بالله عليك انت لما يعني زوجتك تتكلم معاك باسهاب لمدة 7 دقائق متواصلة، انت عايز صبر ولا مش عايز صبر؟ انت ليه ما تصبرش 7 ثواني؟ ما عندكش صبر صح ولا لا؟ فاصبر اصبر سبحان الله العظيم. فلا قال له يا شيخ انا الحمد لله استريح كل يوم ساعتين. قال له يا ما شاء الله تستريح ساعتين يعني تنام يعني؟ قال له لا زوجتي اللي تنام. اول ما زوجته تنام هو استريح سبحان الله. المهم يعني يا عم تحمل الله يرضى عليك. امال يعني المهم ما لما رحت حطيت ايدك في ايد ابوها ولا عمها ولا خالها ويا عم ان شاء الله احطها في عينيه الاثنين. هو ده برضه حطيتها في عينيه؟ فين عينيك دول؟ المهم يعني ما علينا عشان ايه. فنرجع لاخوه يوسف. واسال العير التي وان لا صدق. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر. الصبر جميل عندما لا اشكو وعندما استدعي الصبر ان يلهمني رب العباد اياه، يبقى جميل صبر بلا شكوى. والله عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. مرت الأيام وجاء إخوة يوسف بالقميص لما فصلت العير من مصر، وهناك في أرض الشام تطير الرياح بتاع الخير ورياح البشريات والرياح المبشرة، فتلمس وجه يعقوب النبي الذي علمه الله ما لم يعلم أبناءه، قال إني لأجد ريح يوسف. وبعد اللي كبر سنه خايف يقول الرجل ده بيخرف ولا بيقول كلام عجيب، إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، والله أنا خايف تكذبوني، أقول أنا شامم ريحة يوسف. يا الله تشمها إزاي يا يعقوب؟ رياح القدرة هبت فأوصلت نسائمها ريح البشارات إلى أنف وقلب يعقوب. هنا ارتد بصيرا، أي إنه لما بيضت عيناه من الحزن على فقد الثلاثة، سبحان الله، فهو كظيم الكظيم لو مش قادر ياخد نفسه. إنسان المكظوم من شدة حزنه وامتلاء قلبه بالحزن لا يستطيع أن يأخذ الشهيق إلى آخره، يجيله يعني كرشة نفس أو يجيله نهجان، سبحان الله، اسمه الكظيم. فهو كظيم يعني ما لا يستطيع من قلة الراحة النفسية ألا يأخذ الشهيق إلى آخره، يعني ما فيش دي مش موجود، فهو كظيم. فلما هبت رياح الخير وألقاه على وجهه رجع بصره إليه سبحان الله، فارتد بصيرة، ثم ائتوني بأهلكم أجمعين. وجاءت لحظة اجتماع الشمل ولم الشمل مرة أخرى، وهنا يظهر تواضع العظماء. رفع أبويه على العرش، أبوه وزوجته إيه؟ أبي، يعتبرها أمه سبحان الله، وخروا له سجدا على طريقة الناس في هذا الوقت، خروا سواء ركع أو انحنوا أو سبحان الله. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. ما هو مش شاف أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، آخر القصة يصدق إيه أولها. وبعدين يذكر نعم الله عليه إذ أخرجني من الإيه من السجن. طب وإخراج من الجب يا يوسف مش نعمة؟ قال لا، لو ذكر الخروج من الجب بيعمل إحراج لإخوته، ودي لحظة إيه؟ صفاء، مش لحظة عتاب. لحظة إحنا لما نتعاتب نعمل إيه؟ نتصارع، صح ولا لا؟ قال كنت في نقاش أخوي في بلادي غير أني جئت محمولا على متن رصاص المجزرة، سبحان الله. كان بس بيتناقش الأخوة، أنت بتشوف برامج الخيبانة يقوم يديه في الكرسي تفضحونا قدام العالم، الله يسلم، يقولوا يا أخي يا أخي أخوك منين ده؟ سبحان الله، أنت جايبه عشان أنت ده ممنوع التحرش والتحارش بين البهائم، صح ولا لا؟ في الفقه ممنوع تحرش بهيمة ببهيمة، يعني بتاع الكبشين نطح الكباش ومصارعة الديكة في المكسيك وأمريكا اللاتينية ممنوع هذا في الدين. طب تجيب الناس تحرش بعضها ليه؟ انت من حزب كذا وانت من حزب كذا، وقول له انت حرامي وانت رئيس الحزب بتاعك. يا اخي الاعلام ده يجب يكون يعني، ولذلك يجب ان نحجر على هؤلاء ونحجر على هذه البرامج ولا نشاهدها ونقاطعها حتى لا يجدوا متابعا لها، لانهم بيعرفوا لما بتفتحوا البرنامج بيضيف واحد، ها وادي واحد اهبل اهو، وادي اثنين، وادي عشرة هبل، وادي لا اله الا. طب ليه انت تنضم لمدرسة المهابيل دي ليه؟ اعرض عن الجاهلين يا اخي، اعرض عن الجاهلين. الله يرضى عن رحم الله هارون الرشيد، دخل واحد عندي معجزه، معجزه مين يا عم المعجزات دي في ايام الانبياء؟ قال له ما قال له الطاوله اللي امامك دي خشبيه غرس فيها ابره، الرجل وجاب 100 ابره يرشق الابره في المغروسه تلتصق بها مغناطيس، واحد اثنين ثلاثه 100 شبكوا ببعض. وبعدين طالع امير المؤمنين كده عشان يشوف هيدي له ايه، يعني هارون الرشيد بك؟ قال اجلدوه 100 جلده. لا يا امير المؤمنين، قال ضيع وقتنا فيما لا يفيد واعطوه 100 دينار لحذقه وفطنته. برضه ذكي الاهبل يعني، برضه ما بخسوش حقه يعني، سبحان الله. ابو نواس لما وجد السبع شعراء رايحين سبحان الله هجوا الامير، فالهجير استدعاهم عشان ايه يعني يعطيهم المطلوب يعني. فسبحان الله دخل واحد كده ماشي الشعراء رايحين على وراهم، يا ولد شعراء ان شاء الله فيها خير، والطماع بعد عنك اجارك الله، ربنا يعيدك من الطمع. المهم تعالى انت قائل قصيدة الفلانية، قال له نعم 30 جلدة، انت قائل قصيدة الفلانية 50 جلدة. المهم السبعة جيل السبع ده الثامن ده اللي جاي بالغلط ده بصوا عليه كده، ده بشكله مش شاعر ولا اعلامي ولا غير، ومن انت؟ قال انا من الغاوين، سبحان الله، سبحان الله بقى. انا مش الشعراء تبعهم الغاوين، خذوني من الغاوين، انا اهبل اللي مشيت وراهم. طب اي حد يمشي تمشي وراه؟ لا اله الا الله. فاياك تكون من الغاوين يا اخوان، المهم اغوى الخير ان شاء الله. فالمهم سبحان الله العظيم، ورفع ابويه على العرش فلم يذكر الخروج من الجب لان هذا يثير حساسيه وعتب على اخوته، فتغاضى عن هذا الامر. ثم بعد ذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عرف بعضه واعرض عن بعض. قالت من نبأك بهذا؟ قال نبأني العليم الخبير، القرآن وقصصه نبراس لنا، اللهم اخلطه بلحمنا وعظمنا ودمنا واجعلنا من العاملين به يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.